أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحميد المجيد، المحصي المبدئ المعيد، فعال لما يريد. أحمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد سباسي بحد قياس بأخوائك خالقي جين جيانا وزبخش آرام دري روح جيانا سرچاوي بونمانا پروردگارك مقصد حاجاتا بديه نري كون كائناتا أي قديمي بابتداء دائمي بانتهاء حي لا يموت قيم لا ينام أجواب هر سؤالك بهمو وجود من أتبرستين ناوت سمعي چاو مانو ذكر الدرماني دلكان مان أخوائيان الله كم بريج درود صلاوي خود بوسر بيشواو إمام چاو ساخو دل سوزو معلمی اخلاق خاونی فضلو چاکا پیشوامان محمدی مصطفى و بوسر آلو اصحاب یارانی برایانی برزم خوشکانی دینیم ایمان دارانو میوانانی مالی خوا درود و صلاو فضل و رحمتی خوای گورتان لسر بی لالله جان پارم و کعاقبتی همو لایک من بخیر کاو لشر شياطين جن وإنس بمان باريزيو لدنيا وقيامتا بأبرومان نكا بريزة كانم درسي مروكا وخطبة وتاري أم جمعيا وتاركي تربيتي بو همومان بتايبت بو قنجان بو كران وكشان سبارت بتأثيري دوست ورفيق لجياني إنسان دا لشكل جيري شخصيتيا لتحصيلاتيا لأخلاق ورفتارك وملايتيا وحتى لدينا ولا دنيايا كتبست حموما بوأويك باشترين وشاكترين استفادة لوجود خلقي بكين وببين جوبين بمتارب وهوايك واجي استفادة همولا يكبه لقل أوياك أزانين مناتوان لو تاركي بيست بيست بينج دي قيدا همو قوشو كناري أم بحثا تاوتو يبكين وبحثي بكين أما عابد ريارا قرنتوان كشيت پس بقدر تشنگي باید چشيت إنسان مروفك اجتماعي وكوملاياتي وخواي پروردگار وادرستي قروك لناو خلقا بجيو جيان بريت السر زور كمن أو كساني كوان حزيان لتنهايو اعتزالو قوش نشينيا وأقر بيتو مدى الزمانك إدامة بنبو تنهايان سر لجنون وشيتية ودر أكن بدترين شكنجي هر إنسانك زنداني كردنيتي وبدترين شكنجي زندان زنداني تكسلوري وإنفرادية يعني وقت بيانا بكسي زور شكنجي وآزار بن أي خان زنداني إنفرادية وبو أويكا أو تنهاية أو حالو حوا غريبة وايلي بكاكا لسختيه كي دوشن قاتابه وكاتوساته كي زور سخت بباته سره برزه كانم ايما بو اوي كوا محبت ببينين ومحبت بكين بو اوي كلك ورقرين وكلك من لي ورقيري نياز من بدوستو برفيقة هروكو عرزم كر تنهاي لإسلاما بهيشي ويك جيغو بيغينيا حتى ببهاني الدينداري وإجازة بتونا داوكا بتي بتنها لقوشيكا لكيوكا بتنها عبادت بكي خلو نشينيو چل نشينيو وكو راهبكان ومسيحيكان لقوشيكا دور لخلق جيان برنسر لإسلاما بناوي پرستشي خوايش وإجازة بإيما ندراوا پس إيما مروفكي كوملايكين إيما موجودكين كبديگران وكاملين ووجودي هركسك بو اوكيك وهر تاكك بو تاككيك لقناغك لقناغكان جيانيا مفيد ابي وقابلي استفادة اما نيازمان برفيقي شفيقة نيازمان بيارو هاودم ومونسا نيازمان بكسك الدرك من بكا ودركي بكين بيوسي من بكسانك كبتوانين ببيت ترس دلهرا ووحشد لويك آبرو من بچه و پيه من پيكنه رازي دل ماني لابلين سرکان مانی بو فاشکین جار جار للای بگرین گلی جیان من بکن خو من خالی که اینو لدرد و رنجانک و اویش و بیاوری که باش و حوری که دلسوس شان من بو بگره که سر بخین سری و بی سر کشنونده که باش به بو نالو بو دردکن من اما براسی ام دوستانه کن ایا هر کسی که دستی درش کرده و بو دوستایتی و هر کسی که سری قصه که خوشی درخص بناوی محبت و رفیقایتی بو اوابه که ایم درگای جیان منی بو وکن و باوش مانی بو آولاکین و همو سفری دل مانی للا حر رجین و بیکن با پشتیوان و هیز و زیدست و جیان مانو در عصای زندگی من قطعا کنا انسانکان زیادترین لو کسانا اچن کما رفیقایتیان اکن تو به من بگو با کیان زیستی تا که من بگویم که تو کیستی انسان با رفیقکه اناسره ولی قدیم و ضرب المثل های کیان و تو که اخلاق رفيق تأثير لسر اخلاق دائنه و اگر تو لقل پیایكي برزي بشخصيتي بعزتي بحرمتي داراج جيگا و پیگا حسي و دانشي ولو خود لبواري علم و اخلاق و كم بودي هاي كدبه فضل رفيقاتي او هم نشيني او هم صحبتي او قطعا لبشق لجياني تو دا تأثير دائنه سنائي علي هم نشين منشین بابدان که صحبت بد گرچه پاکی تو را پلید کند آفتابی به این بزرگی پاره ابری ناپدید کند یعنی حتی اگر تو برز بی به شخصیت بی پیاوی که صاحب حرمت و جگه بی وقتی لگل انسانی که نابابا حل سوکود بکی بشک لأخلاقی او و بشک لدیده که خلق نسبت به او هیانه لسر تو تمشاء اكريتو حسابك ري عزيزه كان انسان كان لسني سي صالي بولاوا كم كم ببلوغك اقليك واغن كيا رفيق زور كم انتخابك يا ويكوا انتخابي اكن بر مبني دانش وفكرو بيستي هاي نيازي واقتصادي وتجاري وشغلي وموقعيتي مكاني وزماني خويانا اما سنيني نوجواني وجواني روانشناس كان على اساس سني رفاقته حزب واكا كواد ده بيسي رفيقي ببي وبترنش كان جابو دانش عموزك يا دبيرستانيك لمدرسة يا دبيرستانا اويك ببيني رفيقه كان يحوهش نفري لدور كوبونتوا اما امكس لقلياني بويا سني نوجواني وجواني سنك كإنسان بدواي هاو دم هاو عمر هاو سنصالي خويا اقري وبيشترين تأثيرات لو محيط ور اقري بشترین تأثیری که انسان وری اگر لپش همو کس دای کوباو که دوای او محیط مدرسه معلمه و جامعه و کوملگایه ایما بی بو منالکان من وکو قاچیان ایشه و سریان ایشه این بین بو دکتور وک بولی باسیان بولای باشترین خیاتیان ابین بو نخوشیکان بولای باشترین دکتوریان ابین وکو سعی که این باشترین خوراکیان بو بینین مال واجب مانا لا انتخابي دوست و رفيقات ومجيان كين عزيزة كانم يا وريان بين ريقان كينشان بين باشترين دوست بو هر منالك دايكو باوكيتي بشرتك او دايكو باوكا لعمر ولا زماني او منالة دابجي يعني لتمنيكي چوارد صالعي منالكي خويا ولا عصر زماني او بجي نمقايسيبكا لقل قزشتي خوي نوائی لبکا بو آینده کوا نهاتوا نوکو پیاوی که رسپیت میشایکا نوکو پیاوی که رسپی لگل یا معامل بکا اتوانه باوک اعتمادی منالکی جلب بکا او کروکو بچه لگر رفیقکی بحثی درد دلی بکاو او بکناره بکشو با اعتیادو بمشروبو بسیگاریا بکشو دوری خاتو لمالو مایوسی که لجیانو لزندگی او باوکا توانه جگه او رفیقی بو پرکاتوا او سامو حیبتی کوا حیل ما بینی بعضو باوکو فرزنده که ابی بشکی لگل حفظ حرمت و حریمکانا جابویا اول حقیق که منال حیتی بسر دایکو باوکی و اول خزمت که دایکو باوک اتوانن بمنال یان بکن دوای دورانی منال بونیان و گیشتن یان بنو جوانی و جوانی او ایک لگل منالکان یان رفیق بن رفیق ما ترسه بی حرمتیت پینا کری با دو شوخی لگل کو رکته اب کی باو کرے احساسی سمیمیه لگل تو اب کا با اگر درد لگی ہے بتوی بلے حتی اگر عاشقیک چیک بول پیش وای فری بی بن کلاو بنسری با بتو بلے با پیت بلے ل مدرسہ کی پیشنهادی چی پی اکاو کی چکار کی پی الی با خاسی و خرابیەکانی ژیانی خۆی بۆ تۆ ڕۆشن کاتەوە کە ئەگەر تۆ لە دەردەکانی زانی و ئەو بە بێترس توانی هەستی دەرونی خۆی بە تۆ بڵێ ڕاحەترە توانی چارەسەری ئێش و ئۆفەکانی ژیانی بکەی برا عەزیزەکانم و خوشکە دینیەکانم بێتەوەجوهی بە نیازی نەوجەوان و ماڵی سارد و سڕ باوکو دایکی دایمە لەگەڵ یەکترا خەریکی شەڕکردن ئەبێتە باعیسیەوەی کە ئەو مناڵە لە دەرەوەی ماڵ بگەڕێ بە دوای ڕفیقێک و هەمبازیەك و هاوفکرێکا و کەسێکا کە وەکو خۆی بێت بۆیە بەشێک لەو شتانەی کەوا مناڵ لە ماڵ فەراری ئەدا و ئیخاتە باوەشی نابابانەوە و ئینسانیەلی فاسد و خراپەوە بنەماڵەی شکست خوردووە و بنەماڵەیەکە کەوا متەزەلزلن و دایک و باوک و کوڕ و کچ و عەزای خانەوادە لەگەڵ یەکا دانانیشن قسەیە بکەن لكل دوستان سيبشن برا عزيزكانم قسمتك هن وكو غزاوان بومروف تون ناتواني لغزا بنياز بي سيجم نيازت بيانا احتياجت بيتي بووزو هزي بيند نيازت بخوراكا سريه انسان هن كدوستي تون وكو خوراك بو جياند وان ناتواني جياند لوان بسريتو سريه دوست هن وەکو دەرمانوان کات کاتێک لە ژیانە سوودیان هەیە بوونیان خێرە ڕەحمەتە ئەمما چون هەمیشە کارت پێیان نییە بۆ مەعنا نیە کەوا تەردیان کەیت و دەریان کەیت سریە ڕفیق هەن وەک دەرد و مەریزیوان قەد ئیحتیاجت پێیان نییە قەد سوودیان بۆ حاڵت نییە قەد تەئسیرێکی مثبەتیان لەسەر ژیانت نییە دلیتیان کە پاکیان کەرەوە حەزفیان کە لە ژیانی خۆت بیان خەرە دەرێ ماڵوێرانە ئەو کوڕە یا ئەو کچە ئەو ژنە یا ئەو پیاوە ئەو بازاڕیە یا هەر کەسێک کە قودرەتی نەوتنی لە ژیانیانە بێت ئەو کەسەی کە ڕوودەر باعیسە ئەو کەسەی کە زوو تەحتی تەئسیری شتێ قەرارەگرێ ئەو کەسەی کە ناتوانێ نەبڵێت لە ژیانی هەمیشە شکستی خواردوس و ئیسفادەی لێکراوە زۆر محکەم لە کەماڵی ئەدەبا چاوە بڕمە ناوچاوی ئەڵێم نا سپاس دەکەم من و تۆ ڕەفیقایەتیمان ناکرد دۆستی واقعی کێ برا بەڕێزەکان دۆستی واقعی عەزیزەکانم من قسە بۆ نوێشخوێنان ئەکەم بۆ ڕۆژوگرانی ئەکەم بۆ ئەهالی مزگەوت و دینی ئەکەم دۆستی واقعی کەسێکە کە وەختێ چاوت پێیەکەوێت چاو پێکەوتنی ئەو تۆ بخاتەوە بیری خوا ئەهای وایە هەتا چاوت پێیەکەوی بیری قلیانەکەویتەوە ئەهای وایە هەتا چاوت پێیەکەوی بیری مەشروبەکەوی ئەهای وایە هەتا چاوت پێیەکەوی بیری شەڕ و شور و فیتنە و ئاژاواکەوی ئەهای وایە هەتا چاوت پێیەکەوی بیری تالار و زەماوەند و گۆرانیەکەوی ڕەفیقی چاک ئەو ڕەفیقەیە کە وەختێ چاوت پێی ئەکەوێ چاو پێکەوتنەکەی ئەو تۆ بخاتەوە بیری خوا و وەختی قسەت لەگەڵا ئەکا قسەکردنەکەی بە عیلم و دانش و ئاگاهی تۆ زیاد بکە رفيقي شاك رفيقك كمؤدب بحرمة به بداخ ويما لنا ومن علانا أبينين كوقت السميمية بالنقل يكترى سميمي بون ويكتر بون يعني شرشق يعني جنوي ناشرين بيكتر يعني قسي ساردو سوك يعني يكتر تحقير كردن يعني بابي ريداما و پنجا سالة موبر مردو حلو كان يتي بدس أمهتي هو يعني بحرمتي بكسو كارو فاميل يعني أما رفيقي شاك رفيقك كنزاكة أدابي لأوشيتوا وحرمة جيغيت حفظك أفرات هاي كان لقف شخصية هاي كي بريزة وقت رفيقاتي كان كن أو شخصية بريزة نيزاني وكأم بريزنيا مثلا ما مصايكي آيني بايا برزة يا معلمك ودكتورك أستاذي دانشقائك بياوكي صاحب فضلة وقت باسكي بو أويك بتوبلي من أو أناسم ومنش بياوكي مهمم وأو هيشنيا بناوتك ولكي ناوية بدولة فلان كذلي ايش زين ديك بقوله بم سقسي في ابلم رفيقي رفيقه كشني لحزوره فضل شاكي بوتيا حرمته واحترامي هي لا بيستسر ولا دي جراني شوا بحرمته بريزه والناوت ابا رفيقي شاك رفيقك كتشتيواني توبه لحمو شرايف جيانا لقل تعبي تابول داري رفيقتم قربان بند كيفتم ئەوانە ڕفیقایەکی نانین کەسانێکی مەقتەعین لشرایطک لجیانا لبشک لقوناغکانی عمری تویا حتا وکو پول پیوش گبن یا موقعیتی که شغلی تیا پناد بو اینن اوانا این مگسان کمی بینی این دل دوستان کمی بینی مگسانن گرد شیرینی شیرینی کنما اوانیش نامینن برابر زکانم پس اجازه سو اسفاده لخود کردن یا پیمده رفیقی شاگ رفیقی که عاقل بی جیر بی رفیقات یکی او با اقلی تو با تجربه و فهم و درکی تو زیاب که رفیقی چاگ رفیقی که او کاتی کوانی بوی دلتنگی و کاتی کواهی وجودی عذابت نادر حسود نیه با تو وقتی بحثی فضل و چاکی تو کرش عنازید پی اوکاولا فضلی تو ناهی نتقواره استی تو با من بله دوستکانی تو کم کرشیری نکم برا جوانکم کچا عزیزکم اگر کچی آیا رفیقکانی تو اهلی حجاب و بالا پوشین آیا اهلی ایمان و دین دارین آیا اهلی حرمت و ریزی بنمالن آیا لخواه ترسن آیا تو لخواه نزیگ اکنوا یا تانو تشر اللی ادنوا بمگرمان بو خوت پیساوتوا کی روجو مودیلی او ماوا آیا اوانن کوا دستگرن بو فحشا و فساد دبن بو بی آبروی و بی اخلاقی دکیشن آیا اوانن کوا دین و آین و وجدان و اخلاقی تو بگم و گوتا اگرن آیا وقت کرو لنویج و خواه پرسی اکی تمسخر و استهزاد پی اکن آیا رفیق کانی تو آنن که لحاظی تحصیلی و لتو برو سرترن یا وکو تو آن یا لتو برو خوارترن آیا ام کسی که تو لگل یا رفیقی اکی وقت باسی باوکی اکالای تو بحرمت و باسی اکا وقت بحثی دای کبرا و خوشکو کسو کارکای که دست که بگلی کردن که تبعی زمان هی و باوکم بی حرمت و لگل دای کمان خراپا و خوزگا باوکم زوب مردای و دا انیشه کوا درد دلی خصوصی جیانی خوی لخراپی و تنی دای کبرا و کی بتو بلیان نا که اگر وابه بدر نا خوا کرا کم آیا رفیق که تو اهلی نویجو مزگو تا آیا او رفیق باشه که وقت بیوی تو ببینه بیرد اخات و پیداله دوای نویجی عصر یکتر بینین بو اوی که هم پید بلین ویژه که عصر ما هم بخوینین بو اوی که هم ملاقاتی لگل تویا بکا بمسئلی که دینی و پیوندی اکا آیا رفیقه کانت هدفی کن لجیان هیا آیا اصلا برنامه کن بو آیندهان هیا یا توشیان وکو خوان لیکر دوله تحصیلاتی چی و درس و مدرسه چی و کرب بابا دانشین و سری خو من حل گرین و حل خو آرزوهای پانو دریجه که گود روسه کن که قدسی پی پیانا کی هر دوله من دیگه بینن لای تو جوینی پیدن امل کوی هینا و آخوی ما بونی مانا واد لیکن کواب بحانه لباوکی داماود بگری و شغلی باوکا که تحقیر بکی لذهنی خوتا و پید عیب بی و پید ایراد بی که کری همتون باوکی که معقول و کاسب ولی فقیری رفیق لسر دین و دنیای تو تأثیری هر وکل اولی و تارا و تم پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمه المرء على دین خلیله فلينظر احدكم من يخالل انسان لسر ديني رفيقه خوش ويستكيتي بزان لقل كيا رفيقاتي كان وهم نشيني كان اما زور بو معنى كري اهلي مزقود اما شن معلوماتي ديني نبو سس بو لقل داني منالي كومونيستا لمدتك كما ملاقاتك كردوا او رفيق بي ديني كردوا وبلاي بي ديني كشاويتي رفيقان يا دوستاني رحمانين يا شيطاني لم دو انا بدرني متوسطي أنت يعني دوستاني رحماني أوانن كسبب آرامشي روحن لخوان زيكد أكنوا وقت اللي قل يانا رفيقاتي كي بزرقي وعزمت وحرمت بياكي أوانا كسانك انكتو بنمالكت بيك وتيكلاوتركن ولا بنمالو خانوادك جياناكن وناد بچرن دوستاني رحماني ودوستانن كمشاوريكي دلصوزن بوتو سر كانت حفظك ولو شريان بي لقلتا ولو دنجليك دابرن سر كانت أشكراناك دوستاني رحماني أو دوستانا كنسيحة كنن ديكي أمينا مشاوريكي بي خيانة وأويك واب صلاح دين ودنيا وجين وجياني توبي أو تفي ألين دوستاني شيطاني ناويان بخويا نويا خودي شيطان لهمو أبزار وسيليكي فريب استفادة أكابو أويكوا إنسان لغاية راستا ودور بخاتا وقرب كاتا سري كسيكيش كرفتاري شيطانية قطعا او صفتان و اخلاقان لخوی و بوتو اینه کل شیطان و فیری بوا وکو قمار و شراب من نامه بحثی شراب بکم اما براسی دوستانی ناباب چیان نکردو برفیقانی مظلوم و نزان و بی آگا چند کز لسر رفیقکی مرتکب قتل و پیاو کشتن بوا چند کز لسر رفیقکی بی آورو بوا چند کز رفیقکی کشایتی بی اعتیاد و مالویرانی کردوا مال و جیان و جنو منالی بی آورو کردوا چند کز لسر رفیقکی حیا و حرمتی و حسمت و آبروی لدست داوا رفیق چون مهم نیا چون تأثیری نیا چون انسان به وسواس نبه لسر اما قوله رفیق اخرابار و رفیقه کفیری اسراف و تبذیر دکا نه هل مال به دستاو بی رفیق اخراب و رفیقه کفیری فحشا دکا فحشا فایده کد بو انیره سایته کد بو انیره بشبکی که اسماعی معرفی دکا که اکثر بی بندوباری و بی اخلاقی حتی لجوکو تنزقوشکان کوا بود انیره مسائل جنسی تیا اشاره توا صدها جوان بمرزی سخت و دردناک و کشنده و مالویران کری استمنا مبتلان که رفیقکان یا مبتلان کردون که باعثی لسندنی وزو هیزی جیان یانا نوری چاوکان یانا باعثی اویه که لأقل و لدرک و لفهم و لسقافه و لدرس خندنو و لبرکرنو و لهموشک حتی لجیانی زوجیتی آین دیان بخا رفيق خراب و رفيقه كما يوسنا امید دکا دائما اي ياس لبن گچک تاخوینه وقت لگل يا هم نشينه بي او من دب ولا بولو پرت پرتيتي لدس ام دنياي و فقيري و هجاري و بيكاري و بيكاسي وات ليك اتوش دل تنگ و ناراحت و افسرد احساسك كواب شي خود بك جي زور باشتري لم جيانه رفيق خراب و رفيقه كا اويل شيطان اي بي سي دقيقا لبي ابيني و ابي سي برابر زكانم رفيقي خراب ادخات مخمسة ادخات قرفتاري مصاحبه كان لقل قروه لزندانيان كردبو برا برزاكانم كبشترين كسي كبشترين سهمي بوا لانحرافي ايو داك شي بوا وقت كتمشان كردو ما اشتاكي معتبرة حفتا و پنج درصد زنداني كان نسيبيان رفيق حفتا و پنج درصد رفيق تأثيري بوا لقتل لدزي لفسق و فجور و لآبروتون و لمالويراني كچه قرانه تواله پازه سالان بوم كدائي كم مرت غمي لدس دائيني دائي كوهاي ليا کردم اقرو آرامي ليا سندم جيعنم ببوا قريان و شيوان و باوكرو باوكم بو اوي كوا لم حالتي تنهاي و نخوشي و نارحتي نجاتم با آزادي كي مطلقي پيدام و تي روليان برو لگر رفیق کان تاب گرب شو و مالی آوان درس خوینه هر جگای پی خوش بچو بش کم لم حال و هوای بیت داره. اما ای کاش کبا و کم و اختیاری به من ندايا. رفیقاتی کردنی من لدبیرستانه لگل کشولی کی بی حجابی بی اخلاق ابو که هر چی رفیق کانی کم این گل لگل آوان مگری. اما من زیات لگل و احساسی خوشی و راحتی مکرد. کچه کی زور به حال بو قصه خوش بو تناز و عشو گرب بو برخورجوانو متلکاویش بو که من ام ترزی رفتاریم پی خوش بو. كم وامان لهات هاتو شو كردن من رفيقاتي من واماني لي كرد كا بيكتر جيان من نبو اشو ما مال يندانشتم وهات مال من دانشت روجه لبازارا ديم كوريكي جوان هات قسيكي وتو متوريكي بيبوا مشتكي خصي سردسي وكتم اوش يو بقصة لقلنا محرما كردو كروكتي باب رحمة لباوك زماني وانا نماوا نا محرم ومحرمي چي يسي كروكش اصلا زور عادية زور طبيعية بيكو بن وكو بداخل ولا بعضي لدانشكا كاني ايما زور امشتا عادية وكسي جناتو انا هيتش روشه برد میه مال خوان تا چومه مالی خوان دیم باوکی و براکانی خریکی بسته هایی که چکولن بسته بندیه کن خریب و برو مدره نیهش و تی اگر بیتو بروی تا دره چون بسر روی ام الزانی و که ام هیروین بلا و که اینوا ات کجم ناچار بومه فروشنده موادی مخدر ام فروش تو روشه گیرم که گیرم شش منگ لزندان ابوم چون جرمه کم کم بو آزاد بوم روم کرده و مالی باوکم باوکم ایت درگای بو من نکرده و منیش که هیچ پناهی کم نبو دوباره چومه بو مالی او رفیقم و ام سفره لکیسی که زورا فعالیت من کرد و خون بوم فروشنده که گورو یکی لحرفی یکانی ام بازارا حتاو که گیراوم و حکم اعدامم بود در توی ثماتلی اعدامم رفیقتوانی انسان لقله رفیعی اخلاق و برزی و معقولی و پیاوتی و انسانیت و دینداری و برو چوبی دار برو برو سقوط و تباهی بکشه هر رفیقی کد پیشنهادی ترک تحصیلی پیدای پیشنهادی حزلی کردوی و آبرو بردنی کچی خلقی پیدای پیشنهادی سیگار و قلیانی پیدای پیشنهادی حالاتونو درچون لمالی پیدای پیشنهادی بی اخلاقی و بد اخلاقی لگل کسو کاری پیدای پیشنهادی ترکی کارو کسبی پیدای پیشنهادی مشروبی پیدای بزانه او همان شیطان زند و مجسمکیه که لبر دم تاویستا و ایوی دنیا و قیامت دمال ویران که زور محکم ببیرو در باعثی لجیانت فری در برا عزیزکم خوشکا ریکو پیکو ما قولکم چند دوست بون کوا خیانت یعن بناموسی دوست کانیان کردوا مگر من ماندی چقو کشی بو پیاو کشتن بو که اگر رفیق بون تاجر بون شریکی یکتر بون امینی مالکی بو اما چون رفیقکی دینی و معقول نبو لسر سفرکی نانی اخوار هاتو چوی مالکی کر امینی گاو صندوقکی بو اما وقت که کاشی هات عمل اما خائن بناموس و شرفکی بو ابو جهل دوستی که بو نبی عقبه بو کری ابی معید اما انا رفیقاتیان زور خوش بو دوستیاتیان زور گرم بو روشه که ابو جهل لمال نبو ام پیاوچ و خزمت پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم جویلی گرد کدی ام کلام شیرینا ام حروف آسمانیانا ام الهاما اما شتیک لعاسمان و دیت اقوار سرتاسری وجود احساسی شادابی و ترو تازهی کرد قراری بس کسبین بچه ایمان بینه و مسلمان ببه از قضا ام مدتها چند مدت ابو جهل که رفیق اخراب که بولی دور کوت بوا از قضا بو بیانی ابو جهل هاته و چو بولا ابو جهل وطی امیو بیانی بچم دستی محمد ماش کم و ایمانی پی بینم ابو جهل وطی یا من حلب جیری یا محمد اگر بیانی چوی تفر کرده ناوچاوانی محمد اوه دوستنی ام سلی شواوی مالویرانا ام دنیا و قیامت دوراوا ام بدبختی لی قوماوا ام غرق لگناه و عسیانا شو خزمت پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبری خواه فرمی کس وک امنا مرد ازیتی منی نداوا کس غیر زوج سارتی کوا کردی روشک شارگردنی که بست ملی خریبو بیخن کنی ابو بکر فریائی کود روشه ای کل سوجده ابو چو شکم بی وشتره که حل گرتو خسنی سر پشتی پیغمبری خواه فاطمه فریائی کود اتا کل جنگی بدرا بدو زخ وارد بو ولی مده زمانی که یک ساعت دوائی مردنیا جنازگی وها بای کردو بوگنی کرد که حتی نه انتوانی بیخنه ناو او چالو کوا ابو جهلو آوانشی تیابو خوالی کان کر بسریا بوی بوگنکی ازیتی خلق نکا و خواهی گوره لباری او کابرای و ام آیتی نازل کردو فرموی و یوم یعض الظالم على یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خزولا فرمي روجك ديك وظالم قطعك بدستي خويا واختيك ووحشته دوزخ آور وعذاب سوزن دي فروردقار أبيني وقال أي كاش لقل پیغمبر إخوايا مسير ورفيق ريقان بقرتايا ای هاوار بحالم و ویلا بجیانم ای کاش فلان کسم برفیق و هاودم و مصاحب انتخاب نکردایا گمراهی کردم لنور و روشنایی دوائی وی که خریب و تسقال هدایت پیاب کم و شیطان غیر از خزولی و سوکی و مهتوکی انسان هیچه کی کینای برابر زکانم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین رفیق کان لروج قیامتا ابن دشمنی یکتر اوانی که لیسی لسر یکتر چقو اکیشن اوانی که ایسی لسر یکتر بگش باو کی احناشن اوانی که ایسی رفیقی میخانه و قاوخانن اوانی که بسر یکتر سوین دخون مادام لرگای دینی خوایانین و متقینین لروج قیامت ابن دشمنی یکتر او علی تو من گمراه کر او علی تو من گمراه کر برا عزیزه کانم لانتخاب رفيقه وسواستان به حساسيتان به دقيق بنو بزانن كتي اكنا كسيك ك هاو شانتانا هاو فكرو هاو بيرتانا ببيرو باقلو بدانشتان زياكا ايو بقرن بدوي رفيقه دانك هل بجيرن ك لاقلو لعلمه ولدينه ولتقوى واخلاقه معلومات تان زيابكات وكلكي بو همو لا يكتان ببيو إيمانك تان محكمك رفيقي شاق أو رفيقي فقير بيو دولمندي بو أو برابرة زور كسن ناد ناسن هتا فقيري هجاري نخوشي كوتوي أما بمحزي ويلا جقايك ودس بجقايا وصل بو بويت رئيسي إداريك يالا جقايك ناريك الدركب أو نقام وزاي نديدة فياءكي أو نخزم رفيقي كون دين الزورد بدورو فشتوا كوكو عرزم كردي أمان رفيقي مقطعيو وموقتين يا ربي إخوة عقبت من بخير كي يا ربي إخوة عقبت من بخير كي يا ربي إخوة عقبت من بخير كي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين أوصيكم أيها الناس بتقوى الله وطاعته فإن الله مع الذين تقوى الذين هم محسنون وصلوا على محمد وآله وقولوا اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها المؤمنون قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم اغفر لنا آمين